الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا الله حمد الشاكرين المنيبين المكبتين، حمد من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه. الحمد لله حمدا لا تكفيه الكلمات ولا تحويه الجهات، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. لك الحمد يا الله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، وعلى نعمة الحبيب العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله له الحمد ولا ينبغي إلا له، الحمد لله يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله إلا الله شهادة الحق والعدل والنور واليقين، من عاش بها عاش سعيدا، ومن مات عليها مات مجيدا، ومن بعث عليها دخل جنة الرضوان بإذن الله. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدي وحبيب قلبي ونور عيني وبصري محمد رسول الله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نشهد يا الله، نشهد يا الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما رأى شرا إلا حذرنا منه. صل يا ربنا عليه صلاة في الحياة وبعد الممات، صل يا ربنا عليه صلاة تشفع لنا بها يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل سنته، واحشرنا تحت رايته، وتوفنا على ملته، وأنزلنا في منزلته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمال ركن من مقاصد الشريعة الخمسة، وهو بعد حفظ النفس مباشرة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال. حفظ المال في المرتبة الثالثة في الدين، وبه قوام الحياة، لا تصان الكرامة إلا به، ولا يسد الجوع إلا به، ولا يحفظ المجتمع إلا به، ولا يصان الدين إلا به. بهذا المال أيها الأحبة يرفع شأن المجتمع، ويعيش الناس أعزة كراما. الأمن الغذائي امتن الله عز وجل به على أهل مكة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، للتجارة رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من الجوع وأمنهم من الجوع، فجعل حرما آمنا كما قال في القرآن الكريم، يجبى إليه ثمرات كل شيء، تأتي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا كما قال ربنا عز وجل. الحرم الآمن أمنه جزء من أمن الحرم الذي جعله الله للناس أمنا ومثابة، ويفد إليه الناس من كل مكان، هو أمن المال والاقتصاد. حتى قال القرطبي والطبري في تفسير معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، في المسجد الحرام، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. من أراد المسجد الحرام بظلم أو إلحاد فدعا فيه إلى شرك أو ضلالة، فدعا فيه إلى شرك أو ضلالة، أو ظلم الناس فيه وحرمهم أمنهم في هذا المكان المعظم المبارك. قال القرطبي والطبري رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من ظلم الحرم الشريف أن يحتكر الناس طعامه، مكة في القديم أيها الإخوة، في القديم ليس قديماً جداً، مكة في القديم كانت لا تمنع بيوتها، يعني كان البيوت ليس لها أبواب، كانت البيوت ليس لها أبواب، ومن حق زوار الحرم أن يسكنوا بيوت مكة، بيوت أهل مكة، كان لا يمنع زوار الحرم من دخول بيوت أهل مكة، فيبيت فيها حتى فشت السرقة، ذهب دين الناس، ذهب دين الناس وفشت السرقة كما هو الآن. فحرمنا الله هذه النعمة أيها الأحبة، من أخذ شيئا في الحرم فعليه أضعاف مضاعفة من الظلم، وهو يساوي الكفر والشرك والإلحاد، يذقه الله من عذاب أليم. من ضمن ذلك احتكار الطعام على أهل مكة، جاء الناس بطعام كثير في أيام عمر رضي الله عنه، ودخلوا به إلى الحرم الشريف، دخلوا به إلى الحرم الشريف، فقال عمر: هيهات، ما شاء الله، جزى الله خيراً من فعل هذا، جزى الله خيراً من نظر إلى المسلمين فوجد حاجتهم وعلم احتياجهم فجاء بهذا الطعام. فقالوا: مهن يا أمير المؤمنين، استنى، كل واحد له نية، كل إنسان للأسف يفكر بطريقته الخاصة. فأمير المؤمنين يريد إطعام الناس وتوفير الأكل لهم، فقال: جزى الله خيراً أصحاب الصدقة الذين جاءوا بهذا الطعام كله إلى أهل مكة، إلى الحجيج، كان في وقت الحج، جزى الله خيراً من جاء بهذا الطعام ليطعم حجاج بيت الله الحرام. فقالوا: مهن يا أمير المؤمنين، إنما هو للبيع والشراء، ما جلبوه إلا ليبيعوه. فقال: ويحهم، أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين شيئا يريد أن يغليه، من احتكر على المسلمين شيئا يريد أن يغليه فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وفي رواية: فهو خاطئ. والخاطئ أشد من المخطئ، الخاطئ أيها الأحبة قال الله فيه: لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكل الطعام الزقوم في النار إلا الخاطئون، والعياذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون، خاطئ حسب حسابات غلط، وعقابه عند الله عظيم. اسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، من احتكر فهو خاطئ، من احتكر على الناس طعامهم يريد أن يغليه، يريد أن يغليه عليهم فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وفي رواية: فهو خاطئ. حديث شديد، حتى أن ابن الهيثمي رفع الاحتكار إلى درجة الكبيرة، جعله من الكبائر المعظمة في الشرع، وجعل حبس الطعام عن الناس كبيرة من الكبائر مثل الشرك والظلم، وقام بالاستشهاد ببعض آيات القرآن التي تدل على ذلك. إذن أيها الأحبة، المال عصب الحياة وقوام المجتمع وحفظ الدين والنفس لا يتم إلا بهذا المال، فمن وظفه بحقه فهو مع التجار الصادقين الأمناء الذين ليس لهم جزاء إلا الجنة، والذين قال فيهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والشهداء، مع النبيين في أعلى عليين، مع الشهداء في مقامهم أيها الأحبة. لا يجعل هذا المال سبباً في إزهاق أرواح الناس واستغلال ضروراتهم وحاجاتهم، هذا إن كان صادقاً. وجعل الله 10 أضعاف الربح في التجارة، 9 أعشار، 9 أعشار الحلال، 9 أعشار الغنيمة في التجارة أيها الأحبة. التجارة الحلال فيها 9 أعشار الرزق، وكل الناس تسعى، المزارعين والصانعين وما إلى ذلك، لو لم يتاجروا ما ربحوا، لو لم يتاجروا ما ربحوا. فمن رفع على الناس سلعتهم واستغل حاجتهم فهو بإجماع العلماء 4 محتكر. والحكرة لا تكون إلا في الضرورة، قال العلماء: لا حكرة إلا في الطعام، وقال بعضهم: لا حكرة إلا في الضرورات، الطعام والملبس والدواء، هكذا حددوا. وقال بعضهم: أي شيء يكون ضرورة للمسلمين فهو حكرة، وفصلوا ذلك في المذاهب، فقال بعضهم: هناك ادخار وهناك احتكار. إنسان بيشتري ويبيع، تاجر بيشتري في الشتاء ويبيع في الصيف، بيشتري طبيعته عادته أن يدخر السلع في مخزن، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، هذا من التجارة. وصادف أن لما جي يبيع، لما حب يبيع غلت السلعة واحتاجها الناس، فذلك من ذكاء هذا التاجر أن يشتري في الرخاص ويبيع إذا احتاج الناس، لما الناس تحتاج يخرج السلعة ويبيعها، فهذا يسمى الادخار ولا شيء فيه. كرجل يدخر الحنطة أو الأرز أو ما شابه إلى غير موسمه، هذا ادخار لا شيء فيه. كالرجل يملك المهارة لا يملكه غيرها، طبيب هو الوحيد الذي يعالج الناس من علاج معين، عالم هو الوحيد الذي يملك شيء معين، هذه تسمى مهارة، وله أن يطلب الكشف وأن يغليه وأن يرفع السعر مقابل هذه المهارة، لا شيء في هذا مقابل مهارته. أما لو اجتمع المدرسون فقالوا نخلي الدرس بمئة جنيه، ولو اجتمع البائعون فقالوا نخلي اللحم بمئة وعشرين جنيه، وهذا مذكور في مذاهب الأئمة الأربعة، احتكار العمل، أن يحتكر الناس في صنف من الصنوف، وذكروه في العقارات خاصة. يأتي الناس فيقول: والله نرفع الأجرة في أكتوبر وما حولها وفي الجيزة وما حولها، فإن الوارد إليها كثير. هذا احتكار وحرام، أن يتفق طائفة مجموعة على إغلاء السعر، وإنما إذا كان في هذا ما ليس احتكارا أن يتفرق الناس على هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق بعضهم بعض. واحد قالوا نصيب في شقة وغلت شوية وباعها كويس لموقعها أو لغير ذلك، أو لأن اللي عايز يشتريها عجباه، لا شيء إن رفع ثمنها. لو أن الموسم مثلا الدولار رفع شوية أو الجنيه نزل شوية، فرفع ذلك الثمن بطبيعته، فصارت السيارات غالية، كل السيارات غليت لأنها مستوردة، سلعة مستوردة، فارتفعت بشكل طبيعي، لا شيء في هذا. أما إذا تمالأ أهل طائفة، كل اللي بيبيعوا السيارات، كل اللي بيبيعوا الأكل، كل اللي بيبيعوا الشقق، كل اللي بيبيعوا شيء معين، كل أصحاب الخدمات زي سائق السيارات أو المدرسين أو المعلمين، من كان لديهم مصلحة المسلمين فاتفقوا على رفع هذه الخدمة، فقد احتكروها ووقعوا تحت هذا الذنب، ولهم من الله عاقبة. كذا احتكار الصنف الواحد، مثلا صاحب التوكيل، وهذا موجود بنصه تماما في المذاهب الأربعة، قالوا: لو أن رجلا دخل على أهل قرية فاستأجر منها محلا، محل على أول القرية أو في مثلا مدينة كبيرة زي مدينة كذا، فعمل مثلا مكان مخصص لبيع سلعة معينة لا يبيعها في مصر إلا هو، واتفق مع صاحب هذه السلعة أن يحتكره وأن لا يدخل عليه إلا هو من طرفه، بس هو اللي يبيع الزيت ولا هو اللي يبيع السكر ولا هو اللي يبيع. ومن هذا كثير تفنن الناس في الاحتكار، فجعلوا التوكيل في ضرورات الناس، فيما يحتاجه الناس. إذا أقبل الناس على شيء يترفع ثمنه، سبحان الله، ويترفع بشكل غير مبرر، وتجد فيه الغش يسرع إليه سرعة رهيبة. الموبايلات يحتاجها الناس كثيرا، فتلاقي الهاي كوبي واللو برودك والأشياء المغشوشة نزلت وملأت السوق تماما، فلا تعرف الصحيح من السقيم، لا تعرف الصحيح من السقيم، وينتشر الغش في المجتمع لأن الناس مثلا احتكروها فرفعوها. تجد سعر الموبايل مثلا وصل إلى 12,000 ولا 13,000، وهي سلعة غير ضرورية، لا مانع إذا كانت غير ضرورية هو حر فيها، يشتريها الناس ما يشتروهاش، فالذنب عليهم، ذنب على الجمهور حين يقبل على شيء لا قيمة له فيرفع التجار سعره وهو لا قيمة له. والله لو أقبل الناس على التراب لرفع التجار سعره. هذه أصناف أيها الأحبة يغفل عنها الناس. فرجل يحتكر في صنف فهو الوكيل الوحيد له، وطائفة تحتكر خدمة أو سلعة فهم محتكرون واقعون تحت عقاب الله عز وجل، أولئك يتاجرون في حاجات المجتمع. والاحتكار بشكل عام وخاصة في الطعام، خاصة في ضرورات الناس، أليس أولى بالمسلمين أن يتصدقوا؟ أليس أولى بالمسلمين أن يتصدقوا؟ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، التاجر الصدوق الأمين الذي كانت تستحي منه الملائكة، اشترى في زمن مجاعة، اشترى في زمن مجاعة ودخل بالقافلة، فساومه التجار عليها فقال: والله قد وجدت من يشتري بعشرة أضعاف. قيل: من ذا يا عثمان؟ وليس في المدينة غيرنا؟ قال: قد اشتراها الله مني، أشهد الله أني قد وهبتها في سبيل الله. وفرق الطعام على فقراء المسلمين، وجهز العسرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هل افتقر عثمان يوما؟ لأنه كان يتصدق وكان سخياً على الله وعلى عباد الله. بل إن عثمان أيها الأحبة كان يزداد غنى، وكتب عند الله في الصديقين، وبارك الله له في ماله فجعله حلالاً زلالاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله.